بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إشكال ودس. أما الأول فهو أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا طاعة له ولا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله عليه السلام، فكيف حال بعض المقدمات؟ تقدم فيما مضى أن الأمور الغيرية المقدمية لا يترتب عليها بما هي مثوبة، والمثوبة إنما تكون لأمرها النفسي، فلا مثوبة لقطع المسافة للوصول إلى الحج، وإنما المثوبة لما يحصل عليه الإنسان من عمل الحج. فالكلام الأول كان في عدم ترتب المثوبة أي الثواب على العمل المقدم، والأمر الثاني الذي تكلم به المصنف أن الأمور المقدمية توصلية، والأمر التوصلي لا يحتاج إلى نية القربة، فالتوصليات بمجرد إيجادها يتم الغرض منها، فلا يحتاج إيجادها إلى نية القربة. فمن غسل ثوبه نوى القربة أو لم ينوي القربة فتحقق الطهارة، ويذهب ما في الثوب من نجاسة فرضا حتى ولو لم ينوي الشخص في فعله القربة. فالقربة إذن، وعليكم السلام، فنية القربة المعبر عنها بقصد الامتثال، بقصد امتثال الأمر في الأمور التعبدية كالصلاة والصوم والحاج مقومة، يعني بلا نية القربة العمل كلا عمل، ونية القربة في الأمور التوصلية فضيلة وحسن. لو أن إنسانا قام بكل عمل من أعماله بنية التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فغسل ثوبه بنية التقرب إلى الأوامر الإلهية مطلقا، يكون حسنا. لكن الكلام في كون نية القربة مقومة للعمل، يعني مع وجودها يكون العمل عملا، وبدونها لا يكون العمل عملا، عليكم السلام. فإذا قلتم في المقام، يقول الشيخ، أن الأمور المقدمية توصلية لا تحتاج إلى نية القربة. قلتم أن الأمور المقدمية كالمشي إلى الحج أمور توصلية، والأمر التوصلي لا يحتاج إلى نية القربة، هذا أولا قلتموه. الأمر الثاني الذي تكلمتم به وقلتموه على أن الأمور المقدمية الغيرية لا يترتب عليها الثواب، فالمشيوم بما هو مشيوم لا مثوبة له، والمثوبة لمن؟ والمثوبة لذلك الأمر النفسي. هذا الكلام وإن تم في بعض المقدمات كالمشي إلى الحج، لكنه لا يتم إلى بعض مقدمات أخرى كالطهارات الثلاثة من الغسل والتيمم والوضوء، فإنها بلا شك ولا ريب أمور مقدمية لصلاة أو لصوم أو لطواف في الحج. وإذا كانت أمور مقدمية لغيرها يجب أن لا يترتب عليها الثواب، ويجب أن تتحقق بدون قصد القربة. والحال من توضأ أو اغتسل أو تيمم بدون قصد القربة يقينا عمله باطل، كما وأنه لا شك ولا ريب أن مثل هذه الأمور وهي الطهارات الثلاثة لها أمر نفسي، يعني بنفسها محبوبة، بنفسها مطلوبة، بنفسها مستحبة، فأمرها نفسي وإن كان نفيا استحبابيا. فماذا هو الجواب بالنسبة إلى هذه الأمور التي هي مقدمات يجب أن لا تترتب عليها المثوبة ولا تحتاج إلى نية القربة؟ والحال أن نية القربة والمثوبة متحققة في الطهارة. فهنا أجوبة مختلفة. الجواب الأول هو لصاحب الكتاب المحقق الآخر. يقول المحقق الآخر: لا مانع من كون الشيء بلحاظ ومقدمي، وبهذا اللحاظ لو نظرنا إلى محض كونه مقدمة لترتبت عليه آثار مقدمية، لكن هو بنفسه لورود الأدلة الخاصة كان واجبا نفسيا تترتب عليه المثوبة ويحتاج إلى نية القربة، فأي مانع من كون بعض الأمور كبرزخ بين التعبديات وبين التوصليات المحضة كالطهارة، فهي بلحاظ مقدمة وهي بلحاظ آخر نفسية لورود أدلة خاصة فيها: فاغسلوا أيديكم وأرجلكم وما شابه هذه الأمور. فلورود الأدلة الخاصة هي نفسية وهي يترتب عليها الثواب، وبلحاظ هي مقدمية لأنه لا تلحظ بما هي وإنما تلحظ بلحاظ غاياتها، والمراد من الغايات هي ما جعلت هذه الأمور من أجلها. فالطهارة غايتها الصلاة، فالطهارة غايتها الطواف، غايتها الصوم وما شاكل هذه الأمور. فإذا تخلق المحقق الآخر من الإشكال العام المتوجه على المقدمات من كونها لا تحتاج إلى نية القربة ولا يترتب عليها الثواب بتعدد الأمر. تخلق بما؟ بتعدد الأمر، بأن مثل هذه الأمور تعدد فيها الأمر فكان أمرا غيريا من جهة وكان أمرا نفسيا من جهة ثانية. نقرأ الجواب. كلام الأخم: إشكال ودفع. أما الأول، يعني أما الإشكال فهو، أي الإشكال، أنه ضمير فعل، أنه اذا كان الامر الغيري بما هو امر غيري كما قلتم لا طاعه له اي للامر الغيري بما هو امر غيري لا طاعه له ولا قرب في موافقته مثل ما لا طاعة ولا قرب في موافقته كذلك قلتم ولا مثوبة على امتثاله فقلتم الأمور الغيرية الأوامر الغيرية لا تحتاج إلى نية القرب وقلتم على أنها لا يترتب عليها مثوبة فكيف حال بعض المقدمات ماذا تصنعون في بعض المقدمات كالطهارات الثلاث الغسل والوضوء والتيمم فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث تعليم لم تكن الطهارات حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب حيث لا شبهة على أن الطهارات الثلاث تحتاج إلى نية القرب فمن توضأ فعلا وعملا مجردا بدون التفات إلى نية القرب كان وضوءه باطلا حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب واحد أن تحتاج إلى قصد الامتثال والطاعة وتحتاج إلى القرب والمثوبة بموافقة أمرها أي الطهارة والمراد من أمرها ما ورد من الشرع المقدس من الأمر بها كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذه أوامر وردت فيها فإذا هي مأمور بها بأمر استقلالي وليس أمرها غيري تبعي لها أمر نفسي فكيف تقولون على أن الأمور المقدمية لا طاعة لها بالاستقلال هذه طاعة بالاستقلال لها قصد امتثال بالاستقلال ويقينا وردت الروايات على استحبابية الوضوء بما هو وضوء على استحبابية الغسل بما هو غسل مثلا هذا يعني خذ هذا مضافا إلى أن الأمر الغيري تقدم منكم أيضا أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصليا والتوصلي لا يحتاج إلى قصد القرب لا شك ولا ريب أنكم قلتم أن الأمور المقدمية توصلية والأمور التوصلية يكتفى بمجرد إيجادها وإخراجها من كسب العدم والحال أن إخراج الوضوء بأفعاله من كسب العدم لا يحققه ما لم يقرن بنية القرب إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصليا أو حاليا والحال قد اعتبر في صحتها يعني نية القرب شرط صحة الطهارة قد اعتبر في صحتها أي الطهارات الثلاث اتيانها بقصد القرب يعني بقصد امتثال امرها فمن يتوضا لا لقصد امتثال الوضوء لا بنية القرب وضوءه كلا وضوء مضافا الى ان الامر الغيري لا شبهه في كونه توصليا الامر الغيري امر توصلي واذا كان امرا توصليا يجب شنو أن يسقط بمجرد إتيانه والحال أن الطهارة لا تسقط بمجرد إتيانها ومن أتى بها بدون نية القربة ما كان محققا لها بل وأما الثاني يعني وأما دفع الشبهة الثاني هو الدفع الأول هو الإشكال وأما الثاني وعليكم السلام وأما الثاني فهو الدفع وأما الثاني وهو الدفع فالتحقيق أن يقال هذا كلمة فالتحقيق أن يقال هو الجواب الآخر لرد الشبهات لرد الشبهات وهو يريد أن يشير أن هذه الطهارات وإن كانت أمور مقدمية لكن لوجود خصوصية فيها وأدلة خاصة وردت فيها استفدنا من كونها كبرزة بين الأوامر النفسية وبين الأوامر الغيرية فهي غيرية بلحاظ وهي نفسية بلحاظ لورود الأوامر فيها فهي نفسية غيرية فكأنها اجتمعت على الطريقتين على طريقة النفسية وعلى طريقة الغيرية لا بلحاظين مختلفين إشارة فالتحقيق أن يقال إشارة إلى خصوصية في الطهارات وهي أنها بلحاظ غيرية مقدمية وبلحاظ هي نفسية مستحبة قربية فالتحقيق أن يقال أن المقدمة فيها أي في الطهارات بنفسها يعني مع قطع النظر عن الغاية عن الواجب كالصلاة بنفسها أي مع قطع النظر عن غاياتها في الصلاة والصوم والطواف هي بنفسها بل هي بنفسها مستحبة وعبادة لماذا هي بنفسها مستحبة وعبادة؟ لما تقدم من ورود أوامر مستقلة في حقها كالآية التي تعرضنا لها بنفسها مستحبة وعبادة وغاياتها الضمير في غاياتها يرجع إلى الطهارات الثلاث وغاية الطهارات الثلاث هي الواجبات النفسية كالصلاة والصوم والطواف مثلا وغاياتها وغايات الطهارات الثلاث كالصلاة والصوم والطواف إنما تكون تلك الغايات إنما تكون تلك الغايات كالصلاة والصوم والطواف متوقفة على إحدى هذه العبادات يا عبادة متوقفة لا على مقدمة توجد بل متوقفة على أمر عبادي والمراد من تلك العبادات هي الطهارات الثلاث بل وغاياتها إنما توجد أي غايات الصلاة أي وغاياتها أي غاية الطهارات الصلاة إنما توجد غاية الطهارات الثلاث من هي الغاية الطهارة لماذا أريدت لأي غاية أريدت للصلاة فالغاية هي الصلاة والطهارة مقدمة لتلك الغاية وغاياتها يعني وغايات الطهارات الثلاث والغاية هي الصلاة والصوم والطهارة مثلا إنما تكون تلك الغاية متوقفة على يمن تلك الغاية ليست كالحج في المقام الحج لم يتوقف على أمر عبادي توقف على أمر ومقدمة وجودية وجود الصلاة لولا هذه المقدمة لا يحصل هنا لا توقفت الصلاة مثلا على أمر هو في ذاته عبادة أيضا ولو كان أمره أمرا استحسابيا نفسيا لا أمرا وجوديا إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات يا عبادات وهي الطهارة الثلاث فالغايات وهي الصلاة متوقفة على من على أمر عبادي يعني المقدمة هنا من المقدمات العبادية فالطهارات العبادية القربية مقدمات للصلاة مثلا ها مقدمة للصلاة أو للصوم أو للطواف مثلا. لا الطهارة بما هي مقدمة للصلاة، يعني لا الأفعال بما هي كأفعال الوضوء كأفعال الغسل مقدمة للصلاة، فلا بد أن يؤتى بها أي بالطهارات، فلا بد أن يؤتى بها عبادة، يؤتى بها شلون؟ يؤتى بها عبادة لأنها أريدت بإرادة المستقلة العبادية. واحد مثلا، فلا بد أن يؤتى بها عبادة، واحد مثلا يعني هي عبادة، سواء قصدت بها عبادة أخرى أو قصدتها بنفسها. تارة تأتي بالوضوء بقصد الوضوء فقط هو عبادة، أو تأتي بالوضوء لكي تجعله مقدمة لعبادة أخرى، أي مانع من كون عبادة مقدمة لعبادة أخرى؟ لا مانع من ذلك، يقول المحقق الآخون. وإلا فلو جيء بها بدون نية القربة، وإلا فلو جيء بهذه الطهارات بدون نية القربة، فلم يؤت بما هو مقدم لها أي لتلك الغايات، لها أي لتلك الغايات أي للصلاة مثلا. فقصد القربة، فقصد القربة فيها أي في الطهارات، إنما هو أي قصد القربة لأجل كونها أي الطهارات، لأجل كونها أي الطهارات في نفسها أمورا عبادية، ومن أجل كونها في نفسها مستحبات نفسية، واضح؟ هي أمور عبادية في نفسها، وهي في نفسها مستحبات نفسية. يعني لو نظرنا إلى الغسل بما هو غسل لكان مستحبا في ذاته، وإن كان واجبا بوجوب غير تبعا للصلاة فهو واجب ترشح عليه الوجوب من الصلاة. أي وجوب هذا؟ وجوبه غيري، وهو ونفسيته استحبابية، فهو لا استحباب واقع، لا استحباب واقع بورود الأوامر الدالة على محبوبية الطهارة في الثلاث، وبالأخص الغسل والوضوء، بورود الأدلة في كون الوضوء بما هو مراد، عن الإنسان من المستحب أن يكون على طهور دائما، وكلنا أن يكون متوضيا دائما، فقد الصلاة أو لم يقصد الصلاة، فكون الوضوء في نفسه مستحب هذا استحباب نفسي، فالوضوء بنفسه له أوامر استحبابية نفسية، لكن بلحاظ الصلاة واجب بوجوب مقدم غيري. فإذا الطهارات وجوبها غيري واستحبابها نفسي، واضح العبارة؟ ومستحبات نفسية لا لكونها مطلوبات غيرية، استحبابها النفسي لا من جهة كونها مطلوبات غيرية لغاياتها في الصلاة، استحبابها النفسي بنفسها، وجوبها الغيري لكونها مطلوبات غيرية، واضح العبارة؟ فإذا وجوب الطهارات الثلاثة الغيري ناشئ من كونها غاية لمن؟ لمطلوبات غيرية كالصلاة والطواف وما شابه، واستحبابها وندبها نفسي لذاتها لورود الأدلة المستقلة فيها. فإذا تخلف المحقق الآخون بنظره من إشكال المقدمية، وهو أن لا تكون عبادية بل توسلية، وأن لا يترتب عليها الثواب بهذا الجواب، على أنها ترجع إلى أمرين: أمر غيري وهو وجوبها الغيري، وأمر نفسي وهو ما دل من الأوامر على نفسيتها، وهي لورود الأوامر فيها لها قربة نفسية، الاستقلالية، لحن استقلالية بل والاكتفاء، والاكتفاء بقصد أمرها الغيري، لأن الآخر يريد أن ينبه على مطلب إذا كان هي في الحقيقة نفسية، فكيف في بعض الأحيان يقدم الإنسان بدون التفات إلى نفسيتها وإنما يلحظ بها العبور إلى الغير؟ يقوم الإنسان في بعض الأحيان يتوضأ بقصد الصلاة غير ملتفت إلى استحبابها النفسي، غير ملتفت إلى أوامرها النفسية، فكيف في بعض الأحيان يكتفى بهذا والحال هي لها أوامر نفسية في ذاتها وفي نفسها؟ واضح العبارة؟ والاكتفاء هنا الأخون تصبح العبارة لا بأس بها. يريد الآخر أن يدفع عن نفسه شبهة، يريد الآخر أن يدفع عن نفسه شبهة، وهي أن الطهارة لو كانت تحتاج إلى قربة لا بد عند الاتيان بالوضوء مثلا، لا بد عند الاتيان بالوضوء مثلا من ملاحظة أمر الطهارة النفسي، لا بد من ملاحظة أمر الطهارة النفسي. فقال والاكتفاء بالنية الغيرية للطهارة، قال والاكتفاء بالنية الغيرية للطهارة، كما لو نوى الوضوء لأجل الصلاة كما هو حاصل لكثير من الناس وبالأخص عند الغفلة، فمثل هذا كيف يمكن جمعه؟ فمثل هذا كيف يمكن جمعه مع كون الطهارة مرادة نفسيا ومحتاجة إلى نية القربة حيث الاكتفاء دفع لهذا الوهم. فالاكتفاء والاكتفاء بقصد أمر الطهارة يا أمر من الأمر النفسي الغيري المقدمي، هذا وجود غيري، هذا لا يعطيها نفسية. قال والاكتفاء يعني وفي بعض الأحيان كما هو كثيرا ما قد يصدر من الناس أن يأتوا بالطهارة من أجل من؟ من أجل الصلاة فقط، غير ملتفت لأوامرها النفسية. والاكتفاء بقصد أمرها الغيري فإنما هو، أي الاكتفاء بالأمر الغيري، لأجل أنه يدعو أي ذلك الأمر الغيري إلى ما هو كذلك، يعني إلى ما هو عبادة في نفسه، هو غيري صحيح لكن نفسي كما تذكر، فيدعو كما يدعو إلى الصلاة هو يدعو إلى نفسه أيضا، فكأنه برزخ بين العالمين بين عالم الأوامر النفسية وبين عالم الأوامر الغيرية. شلون قالوا الاستصحاب برزخ؟ كأنه بين الإمارات، بين الأصول العملية وبين من؟ وبين الإمارات. ها هنا هم أيضا يقول الشيخ كأن الوضوء كأن الطهارات الثلاثة برزخ بين عالم الأوامر الغيرية في المحضة والأوامر النفسية في المحضة. بل إنما هو لأجلي أنه يدعو إلى ما هو كذلك، أي إلى ما هو عبادة وقربة. يعني هذه القربية حتى لو لم يلتفت إليها الإنسان هي موضوعة في قرارة المنفس، في قراري ومثني وهويتي الطهارة الثلاث. إنما هو لأجلي أنه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه، في نفسه أي حتى ولو توجه على نحو النية القربية، عفوا أي حتى ولو توجه على نحو النية الغيرية، الوجوب النفسي وعفوا الاستحباب النفسي هو كامل في واقع الطهارات. بلي إنما هو لأجلي أنه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه، أي حتى ولو توجه على الطهارة على الطهارات بأمر غيري، فإنما هو هذا الأمر الغيري يدعوهم في الحقيقة إلى من؟ إلى استحبابها النفسي، إلى استحباب الطهارات النفسي. فهي محيطة بحيثيتين، بحيثية غيرية لو لوحظت محض الغايات، وهي محيطة بغايات بمن؟ بأمور نفسية هو مثل واقعها والشأن هويتها. واضح المثل؟ بما هو كذلك في نفسه، لا حيث أنه، لا حيث أنه، لا حيث أن أمرها أمر الطهارة لا يدعو إلا إلى ما هو مقدم، لا من حيث أن أمر الطهارة لا يدعو إلا إلى ما هو مقدم، بل أمرها يدعو إلى المقدمية ويدعو إلى حيثية نفسها. مقدميتها وجوب غيري، وحيثية نفسها استحباب نفسي، لا من حيث، لا من حيث. بعض الشراح ناقشوا في كلمة لا فقالوا لعلها زائدة في المقام، لعلها خطأ في المقام، حسب الظاهر لا، ما في كل إشكال وجودها لا مانع منه. فإذا يدعو إلى نفسيتها لا من حيث أن أمرها لا يدعو إلا إلى المقدمة، لا يدعو إلى المقدمة ويدعو إلى النفسية معا. سمعتم له؟ زين متاعكم أقل إن شاء الله. لا حيث أنه لا يدعو، لا حيث أن الأمر الغيري في الطهارات لا يدعو إلا إلى المقدمة، لا يدعو إلى المقدمة ويدعو إلى من؟ ويدعو إلى واقع هويتها وهو استحبابها النفسي. واقع المثل فحسب الظاهر وجود لا لا مانع منه، بل لعله لازم. لا لا أن، لا أن أمرها الغيري أمر الطهارات الغيري لا يدعو إلا إلى المقدمية، لا لا مو من هذا الباب، بل أمرها الغيري يدعو إلى الصلاة صحيحا، لكن فيها أوامر لا ننساها، وهو ما لها من الأوامر الاستقلالية كالآية التي تقدمت، تلك دعت إلى نفسيتها أيضا، فهي مدعو إليها بدعوتين. واضح المثل؟ فهي مدعو إليها بدعوتين، مدعو إلى الطهارات لغاياتها، ومدعو إلى الطهارات لحيثية نفسها. واضح المثل؟ فإذا لا حيث، لا حيث أنه أي الأمر في الطهارات لا يدعو إلا إلى المقدمة، لا من هذا الحيث، حتى تقول لي أمر الطهارات لا يدعو إلا إلى المقدمة، نقول لك بلى، أمر المقدمة أمر الواجبات المقدمية لا يدعو إلا إلى المقدمة، لا أمر مثل هذه المقدمة، هذه خصوصية خاصة فيها، دعت فيها هذه الخصوصية إلى حيثيتين وناحيتين مختلفتين، فدعت إلى الأمر الوجودي الغيري ودعت إلى الأمر الاستحبابي النفسي. لا يقول إذا ما التفتنا إلى قصد أمرها، يقول إذا ما التفتنا، كما أنه سأل كثير من عندنا قد يسأل في حق هذا، يقول إذا لم نلتفت إلى قصد أمرها النفسي لأن هويتها من الهويات العبادية ودلت الأدلة على أنها هي هكذا، حتى ولو لم نلتفت وكونها يكفيها للأمر الاستحبابي للنفس. مشيخنا لا فجرت يقول التفات تفصيل ما عندك انت في الواقع، لكن التفاتك الإجمالي باطن. أنت لأنك دعيت بشدة وبوله شديد إلى الصلاة فأسرعت إلى الصلاة، لكن هذا منك وإن جعلك لم تلتفت إلى نحو تفصيلي إلى أمرها الاستحبابي بنحو تفصيلي، لكن أنت تعرف أن هذه الحركات حركات خضوعية مو كالمشي إلى الحد. أنت في قرارة نفسك هذه الهوية تحكي لك واقعا، وهو أنها من الأمور التي تحمل في طيات واقعها الخضوع والتقرب، ولذا أنت بكل تأني تغسل الوجه بكل التفات وتأني تغسل اليدين وتمسح الرأس، فترى نفسك واقف بين يدي الله، فهذا الاستحباب كامل في متن واقعها، يعني واقع لا يلفق عنها، فأنت حتى لو غفلت عن التفصيل إلى نية القربة الاستحباب ها هنا لم تغفل بمتن واقعك عن كون هذا العمل عملا خضوعيا قربيا. وقال مثلا هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ في المقام، يعني المحقق الآخون في المقام، فهم وقد تفصي أن تدخل في هذه الأمور، تتأمل في هذه الأمور، هذا إن حملناها على الدفة وهو الأولى موحل له، إذ ما بين نقلل من مشكلة فهم حتى لا تفتح كتب جديدة مستقلة من أجل فهم وتأمل وتوجه أمثال هذه الأمور، تصبح كفاية ثانية في مثل الكفاية. فهم إن شاء الله للدقة والتوجه، يعني أنه مطلب مهم ولا مانع من ذلك عقلا، من أن يكون الشيء محيفا بحيثيتين، بلحاظ هو غيري وبلحاظ نفسه هو نفسي. لاختلاف الحيثيتين، لاختلاف الحيثيتين. وقد تفصي أي وقد تخلص عن الإشكالي، يا إشكال عن إشكال المقدمية بالنسبة إلى الطهارة، من أنها كيف تكون مقدمية وهي قربية، كيف تكون مقدمية وهي تتحمل المثوبة. وشلولة المقدميات لا مثوبة فيها ولا قرب، وشلولة هذا شأن المقدميات الذي قرأناه بالأمس. أي مقدمة هذه وهي تحمل المثوبة وتحمل النفسية؟ وشلولة نفس الإشكال المتقدم يريد أن يجيب عنه. من هو المجيب الآن؟ الشيخ الأنصاري. كان الجواب المتقدم للشيخ الآخر، والآن الجواب لمن؟ الجواب للشيخ الأنصاري. فأجاب الشيخ الأنصاري بجوابين في المقام. دليل وقد تفصي عن الإشكالي بجوابين آخرين، وهما عن الشيخ الأنصاري. أحدهما، أحد الجوابين، ما ملخصه؟ إن الحركات الخاصة، الحركات الخاصة ما هي؟ هي الأفعال بما هي، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، مسح رجلين مثلا في من في الوضوء، الحركات الخاصة في الغسل هم معلومة، الحركات الخاصة في التيمم هم معلومة. الحركات الخاصة يقول بما هي كأنها ليست هي المراد، الحركات الخاصة بما لها من عنوان مجهول هو المراد، ذلك العنوان المجهول قد لا نعرفه في الاسم والخصوصيات والرسم، لكن مع ذلك كله وإن جهلنا هويته نقصد أمره حتى لو قصدنا أمره قد قصدناه بنحو إجمالي. فإذا قصدناه بنحو إجمالي لقصد أمره ولو كان غير معلوم الهوية، حققنا ما يمكن أن يحرز لنا ذلك العنوان، أن يحقق لنا ذلك العنوان. فإذن الأفعال بما هي أفعال، هذه ليست هي المراد والمقدمة للصلاة. الأفعال بما لها من عنوان، ذلك العنوان قد نكون لا نعرفه، نقصد أمره، وقصد أمره يلزمنا أن نقصد نية القرب والطهارة. واحد مثلا، هكذا أجاب الشيخ الأنصاري، فسيأتي رده بواسطتي الآخر. على كل، قبل الجزم بالشيء يجب أن يشاهد الإنسان كتابة الشخص بنفسه، فإن كانت نص عباراته وكانت بعيدة مع كونه عظيما قد تكون خطأ مطبعي، فإذا جزم الإنسان أنه ليس خطأ مطبعي فليتوجه إلى نفسه. العظماء ليسوا معصومين، لكن لا يخطئون في البديهيات والواضحات. فإن كانت الإرادات مما يلتفت إليها كل إنسان فبعيد عن ساحتهم أن يكونوا أرادوا تلك الظواهر، فلعلهم أرادوا شيئا آخر بعمق وبأمر آخر وبكيفية أخرى. فعلينا أرض التوجه أن نكون طلاب مصححين موجهين أكثر من كوننا منتقدين متسابقين إلى التخطئة. فالإنسان إذا بنى حياته نفسه في كل العلوم إلى تخطيط الأمور مهما أمكن، أولى من أن يسمح ومتسارع إلى النقص والتخطئة، لأنه أرض التوجه العظماء وإن كانوا يخطئون، لا نقول في عصمتهم، لكنهم لا يخطئون في البديهيات والواضحة. إذا أكو خطأ في الأمور الدقيقة قد يخطئون في خطأ، والأمور الدقيقة ليست في هذه المثابة التي ترد في أوائل النظر. وقد تفصي عن الإشكال بوجهين آخرين، أحدهما ما ملخصه أن الحركات الخاصة من أفعال الصلاة، من أفعال الوضوء، من أفعال الغسل، من أفعال التيمم، هذه الأفعال الخاصة بما هي أفعال ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود. يقول الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود. الطهارات أريدت، لكن هل أريدت بما هي أو أريدت لعلها بعنوان خاص وكيفية خاصة أريدت؟ وكله لك أن هل الأفعال بما هي مرادة أو تلك النزاهة وذلك الأمر المعنوي المترتب على هذه الأفعال هو المراد من الدعوية إلى تلك الأفعال؟ فإذا احتملنا هذا الاحتمال فقد يكون هناك عنوان لا بد أن نحرزه في المقام. وإذا كان لا بد من عنوان، وإن كان لا بد من إحراز عنوان في المقام، لا أقل نقصد امتثال أمره. وإذا قصدنا امتثال أمره حصلت نية القربة لإحراز ذلك العنوان الذي به نحقق النزاهة، نحقق الطهارة ولو كانت طهارة معنوية. بل ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها، من الطهارات. لعل الفعل بما هو فعل لا يحقق المراد، لعل الفعل يا فعل بالنقص الوجه وامثل هذه الأمور لا يحقق المقصود والمراد. لعل الله ما أراد فعلا بما هو فعل، لعل هذا الفعل يرتبط بعنوان وشيء. محصلة لما هو المقصود منها من العنوان الذي تكون تلك الحركات الخاصة، تلك الأفعال الخاصة من غسل الوجه، غسل اليدين وامثال هذه الأمور، التي تكون تلك الحركات الخاصة، تلك الأفعال الخاصة لا بما هي بل بهذا العنوان مقدمة له. بعنوان ذلك العنوان الذي أراده الله في المقام، هذه الأفعال بذلك العنوان هي مقدمة لا الأفعال بما هي أفعال، بل تكون بهذا العنوان مقدمة، لأن الطهارة الثلاثة بما هي أفعال خاصة ليست كما قالوا مقدمة، بل هي بذلك العنوان الذي قد لعلنا جهلناه مقدمة. واضح المثل؟ كأن قائلا يقول شيخنا الأنصاري ما هو العنوان؟ يقول إذا دل الدليل العقلي على شيء أو احتملنا احتمالا حكلائيا مثل شيء، وهو أن الأفعال بما هي أفعال ليست هي مرادة، ليس من اللازم أن نعرف الشيء باسمه وتفصيلا، بل يكفينا المعرفة الإجمالية. واضح؟ مثل من؟ مثل من عرف أن عليه واجب لا يدري أهو الصلاة أو صوم، يروي الواجب ويأتي بفردين، بفرد من الصلاة وفرد من الصوم، فيأتي بجامع بنحو الإجمال يحقق قدرا كان قد ثبت في ذمته. مثل له ها هنا هم يكفينا أن نأتي ونشير ونقصد عنوانا من العناوين فنقصد ذلك العنوان. واضح؟ أي تكون الأفعال مع ذلك العنوان هي المرادة، فنقصدها قصدا، أي فنقصد امتثالها، وقصد الامتثال هو نية القربة. إشكال إشكال، لكن يقول هذه المقدمة من الشيخ قال، الشيخ الآخر قال هذه المقدمات من المقدمات البرزخية بين العالمين، بين عالم الأوامر الغيرية المحضة والنفسية المحضة. موتي قال بل ولا مانع من ذلك لأن تكون غيرية النفسية باختلاف الحيثية. الشيخ نام التفريق يتكلم كأنه هذه الأمور هذه الأمور يعني الأفعال بما هي أفعال لو كانت هي مرادة لكان الكلام متين، أن الفعل بما هو فعل إذا كان مقدمة لغيره لا يحتاج إلى نية القربة. لكن يقول الشيخ ليست الأفعال بما هي أفعال مرادة، هذا نفهمه بقرارة نفسنا أنها أريد منها شيء آخر هذه الأفعال. فإذا هناك عنوان مجهول لعلها النزاهة الباطنية، لعل شيء آخر كان في المقام قد جهلناه بنحو تفصيلي نقصده، نقصد الأفعال مع ذلك العنوان، وإذا قصدناه يعني قصدنا امتثاله فكان نية قربة. واضح؟ واضح المثل؟ بل الذي تكون تلك الأفعال بهذا العنوان المجهول ولو المجهول بنحو التفصيل مقدمة، وتكون الحركات الخاصة موقوفا عليها، وتكون الحركات الخاصة موقوفا عليها شنو؟ مع ذلك العنوان لا بما هي هي، وموقوفا عليها يعني وتكون الحركات الخاصة بهذا العنوان موقوفا عليها، موقوف عليها يعني الذي يتوقف عليها الصلاة مثلا، الصوم مثلا، الطواف مثلا. فالصلاة يتوقف عليه من؟ على أفعال بعنوان جهلنا قصدنا امتثاله في المقام. تأتي شغلة أنت تأتي بالأفعال يعني الأفعال الخارجية الأعمال الخارجية ثم تقول لعل هناك عنوان جهلته تفصيلا، أقصد امتثال ذلك العنوان، أقصد أني أأتي بهذه الأفعال لتحقيق ذلك العنوان. شغلة أأتي بهذه الأفعال لكن لتحقيق ذلك العنوان ولو كانت طهارة نفسية، فإذا قصدت عنوان العنوان يعني قصدت القربة، قصد امتثال الأمر. القربة هي قصد امتثال الأمر، مو تأتي بالشيء بما هو تأتي به بقصد امتثاله هي القربة. بل فلا بد في اتيانها، في اتيان الحركات الخاصة وهي الأفعال الوضوئية مثلا، فلا بد في اتيانها بذاك العنوان من قصد امرها، تقصد امرها بذلك العنوان. واضح؟ يعني كانك جعلتها مقيدة بذلك العنوان لا بما هي ذلك، فلا بد في اتيانها بذلك العنوان من قصد امرها لكون الامر غيري المقدم في الطهارات، لكونه الأمر الغيري المقدمي الطهارة لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه. لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف. يدعو إلمن؟ يدعو بالصلاة. فهل الصلاة تتوقف على هذه الأفعال بما هي أفعال أو لا؟ هذه الأفعال أريدت لعنوان، أريدت لإحراز طهور النفساني مثلا، وكل ولا أن تقصد ذلك العنوان ولو كان مجهولا. بس لا تجاوب الأول ما شيخ الأخر بس لعل نفس الجواب على أن لعله متقارب مع الأخر أنك لا تقصد الأفعال بما هي أفعال، فتقصد الأفعال بما هي محققة لعنوان جهة. أقصد الأفعال، أنت لا تقصد عمل كقيام وقعود خارج فقط، أقصد قياما لأجل تعظيم، جلوسا لأجل تحقير، وهو فعل لكن قصدته بعنوان موصل له. أنت هم ها هنا تقصد غسل وجه و و و لكن لعنوان، ذاك العنوان شنو هو؟ لعله الطهارة النفسية. الآخر شنو قال؟ إنك النتيجة واحدة صحيح. الآخر شنو قال؟ قال لأوامرها الموجودة. هذا قال شنو هو؟ هذا شنو قال؟ قال إذا كانت هكذا فنقول لعل هناك عنوان فيها مراد، يعني الأوامر التي وردت فيها كالآية الشريفة ما وردت إلا لعنوان. شوف يا خلنا نصارع. لا يقول أوامرها جعلتها نفسية، هذا ما يقوله. يقول أوامرها ما نغرض بها، هذه ما أمر بها ولو بأمر نفسي إلا لأنها يراد منها تحديد عنوان، ذلك العنوان نقصد امتثاله، قصد امتثاله شنو هذا؟ قربان. فإذا ثمان غرض ورد بها أمر لما ورد بها أمر، ورود أمرها لعله ينبئنا عن أن هناك شيء مراد، وإلا لما ورد بها أمر لكان مجرد إخراجها من كتب العدم كإخراج المشي من كتب العدم يكفي لتحقيق الشيء فيكون أمرا توسطيا. بل خلق العبارة لكونه لكون الأمر الغيري المقدمي لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه، فيكون قصد أمر هذه الحركات فيكون قصد أمر هذه الحركات عنوانا إجماليا مؤلف عفوا بالتفصيل، يكون عنوانا إجماليا ومرآة لها ومرآة علما في هذه المقدمات، فإتيان الطهارة عبادة وإطاعة لأمرها ليس الإتيان لأجل أن أمرها أي الطهارة المقدمي يقضي بالإتيان كذلك أي عبادة، لا أن أمرها بما هو يقضي بكونها عبادة، بل أمرها لأنه ينبئ عن عنوان مراد منها يكون عبادة. واضح مثلا؟ فالشيخ قال لأمرها تكون عبادة. الشيخ الآخر ويقول لعله الكلام الشيخ الأنصاري أدق وأمثل في المقام، يقول أمرها بما هو أمرها لا يكشف عن شيء. يا الذي كشف عن شيء أمرها الذي جعلنا ننظر إليها بمنظار آخر، لو كانت كبقية المقدمات لتركت كما تركت بقية المقدمات يترشح عليها الوجوب من ديها وشلولة. فإذا هنا حينما كانت قصدت بقصد وإنشاء شرعي هذا يدل على أنها بما هي ليست مرادة، هي مرادة لذلك العنوان ولو الطهارة النفسانية. ليس لأجل أن أمرها أي الطهارة المقدمية يقضي بالإتيان كذلك أي عبادة، بل إنما كان إتيان الطهارة عبادة لأجل إحراز نفس العنوان المجمل الذي تكون الأفعال الخاصة بذلك العنوان المجمل موقوفا عليها. وصلى الله على محمد وعلى